بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم القرآن صفات المؤمنين وأخلاقهم نصورا وإناثا، ورغب فيها ورتب عليها أنواع من الجزاء في الدنيا والآخرة كي يأخذ بها المؤمن والمؤمنة ويستقيم عليها. من تدبر القرآن الكريم وعني به عرف هذه الصفات العظيمة والأخلاق، ثم يذكر صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وصفات الكافرين وأخلاق الكافرين والمسلمين في مواضع كثيرة من كتابه. فعلى المؤمن والمؤمنة التدبر والتعقل لهذا الكتاب العظيم، هو كتاب الله فيه هدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه بيان الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هو دين الله، هو الإسلام، وهو التقوى والإيمان والهدى، وهو الأمر الذي خلق من أجله الثقلان الجن والإنس. هو دين الله، هو التقوى، هو الإيمان، هو الهدى، والعبادة التي خلقنا لها، كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة التي خلقت ثقلان لها وأمنوا بها هي دين الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه العبادة التي خلقها هي عبد الله وأمرت بها، وسمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤديه بالذل والخضوع، ينقاد لأوامر الله عن ذل وخضوع وانكسار ومحبة ورهبة، ويدع ما حرم الله عليه عن ذل وانكسار ورهبة ورهبة. ولهذا قيل دين الإسلام يدين الذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والحذر من التخبر عن طاعته. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الأبرار لفي نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله الإسلام هو البر وهو التقوى وهو الهدى وهو الإيمان وهو العبادة التي خلقت لها يا عبد الله. فعليك أن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعرف هذه العبادة بتفصيلها. لا طريق إلى العبادة، لا طريق إلى معرفة هذه العبادة بالتفصيل، ولا سبيل إليها إلا من طريق كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر كتاب الله وتعقل كتاب الله عرف هذه العبادة وتفاصيلها. وهكذا من عرف السنة وتفقه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه العبادة. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأوضح سبحانه في هذه الآية من سورة النحل أنه جل وعلا أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، يعني موضحا لكل شيء، يبين كل شيء يحتاجه العباد. ثم إنه سبحانه نوع هذه العبادات في كتابه العظيم ليعرفها المؤمن على تفاصيلها. أن لها تارة وصلها تارة، أن لها تارات وصلها تارة في مواضع كثيرة. من ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله. ثم ذكر صفاته فقال: الذين الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين لم يهدوا إليه وهم إلا من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين بعد ذلك، ويقول في آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من يصدقون وأولئك هم المتقون. فالصلاة هذه الصلاة العظيمة. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قالت جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل هذا من تفصيل الإيمان والعبادة والتقوى التي أمر الله بها. ومن أجمع الآيات في هذا الباب آية التوبة، ويقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله وأحبها وأمر بها ورتب عليها الرحمة التي منها توفيقهم في الدنيا لهذه الأعمال، ومن الرحمة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار إلى الله. أولئك سيرحمهم الله بتوفيقهم وهدايتهم وإعانتهم وبدخولهم الجنة يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة لجنات عدن لجنات إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وهذا جزاؤهم، جزاؤهم الرحمة والجنة والكرامة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام، هذه صفاتهم بعضهم أولياء بعض، ليسوا متشحنين متباغضين، لا، بل أولياء، الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على المحبة والتعاون على البر والتقوى، يجمعهم على الصفاء وحب الخير لكل واحد منهم، ليس بينهم شحناء وليس بينهم ذنب ولا خيانة ولا غش، لأنهم أولياء. فالمؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه، ولا يشهد عليه الذنوب. هكذا المؤمن على المؤمن والمؤمنة، إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميلة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وسيئة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه. من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر فهو ناصح لهم أينما كان، إن عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن أودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يفل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مقيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها، بعضهم أولياء الله. حاسب نفسك يا عبد الله، وهل هذه أنت يا أمة الله؟ كل أحد حاسب نفسه، هل هو متخلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة زور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدر وأخر. كان قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بكم. كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم للآخرة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تهوى منكم. والله أخبر عن المؤمن أنه أولياء ذكورهم وإناثهم. حاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة، في كذب، في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا مؤمنون أولياء، وهكذا مؤمنات فيما بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يسوق ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك. فجامله وتداهنه ولا تنصح له، ويا عبد الله، يا أخي، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة تتكاسل، اتق الله، الصلاة عمل الدين لا يجب وسائل إليها، سواء كان في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا المقام. الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة الجماعة. وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. رأيته يستاهل الزكاة تنصحه، رأيته يستاهل الصيام يصوم لكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامل الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل كلام سيء من زيد إلى عمر ومن جماعة إلى جماعة، هذه النميمة خلق النميم ومنكر عظيم يا تبعي تنصحه. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنون، هذا من أخلاقهم، من أخلاقهم أنهم لا يداهنون. الإدهان ممنون، حل الله من منه نبيه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: أذهب هذا وهذه أنتم مدهنون، حذرهم. فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، والسكوت عن الحق المضيع وعدم الإعلام به. والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما أمر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والأمر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه أخلاقهم، تواصوا بعد الإيمان الصادق والعمل الصالح، تواصوا تناصح. الخاسرون إما بفقد الإيمان، وإما بفقد العمل، وإما بفقد التناصح، وإما بفقد الصبر. فالكمال والتمام والرضا الكامل في الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح بالحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الإيمان، هذا كمال الربح، كمال السعادة، التخلق بهذه الأخلاق الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الإيمان، فإن أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الإيمان. الإيمان قول وعمل، يهد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول قلبي واللسان وعمل قلبي والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. ولهذا في آيات كثيرات يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين آمنوا الصالحات لا يستحقونه في الأرض. في آيات يعلق الأجر العظيم والعاقبة الحميدة في الإيمان وعمل الصالح. والإيمان يعم جميع أخلاق المؤمنين، جميع ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كل من يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمة نصيحة، منك لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته، هذا النصح لله توحيده وطاعته والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحة للقرآن تعلمه وتعليمه والإيمان به والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير المخلوق، وهو الصراط المستقيم، من تمسك به نجا، وحذر الله المتين، والنصيحة للرسول للإيمان بأنه رسول الله، تعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن أنه رسول الله أرسله الله إلى الناس ليشتق عليه من الإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تؤمن بهذا إيمانا قطعيا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الناس كافة من الإنس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعادة والكرامة والنجاة، ومن حد عن ذلك له النار. فالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه والشهادة بأن رسول الله حقا إلى الجن والإنس، واتباع ما جاء به، طاعة الأوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمه والحذر مما خالفه، والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، ومن نصحتهم مكافاة ومكاتبة لما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بالتعاون معه على الخير وطاعة الله ورسوله، بالتعاون معه على ترك الشر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين لتوجيههم إلى الخير وعظهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لتأليم جاهلهم ومساواة فقيرهم إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه على بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بكل بيئة، على هذا النبي قال أن ينصح لكل نصح، هكذا يجب على المؤمنة نصح للمسلمين، المرأة في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله، كل ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها خلوة ليس فيها تبرد ولا سخوف، إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل يرى منكرا من المرأة رأى تبرجا رأى عملا سيئا أنكر عليها، فجميع الظهور والإيمان من كلهم متعبدوا بهذا الأمر الأمر المعروف أنه ينكر، كل في حلب الطاقة. ثم قال سبحانه: هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها والخشوع والطمأنينة والعناية بها جميع ما شرع الله فيها، يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها، الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه، المرأة تؤديها في بيتها في وقتها بالطمأنينة والإخلاص والعناية التامة، ولو صلت مع الناس في المسجد صح مع تستر وعدم التبرد وعدم الطيب، وبيتها خير لها. ومن صفات المنافقين التكاثر في الصلاة والتثاقل عنها، فإن أخلاق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي من أخلاقهم خبيثة. المؤمن يحذر هذه الأخلاق، المؤمن كذلك المحافظة على الصلاة والاستقامة عليها من أخلاق المؤمنين، والتكاسل عنها والتثاقل من أخلاق المنافقين. وهكذا الزكاة يؤديها الرجل والمرأة، كل يؤدي حق الله عليه، من عنده مال يؤدي حق الله لأهل الزكاة، ولا يبخل ولا يتكاسل، والله يصرف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ما أنفقه العبد لله فخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يصرف عليه، والعبر خيرا مما أنفق. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه فلكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفه، والثاني يقول: اللهم أعط منفقا خلفه. فأنت عبد الله على خير عظيم من الإنفاق. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفق خير لك، المساعدة للمسلمين والصدقة على الضعفاء ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعسف، تساعده تعينه، الله جل وعلا يأجرك ويصرف عليك. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فإنها للناس، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم، إن تصدقوا عنكم من شيء. ثم قال بعد هذا جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله، في كل شيء، الصوم، في الحج، في الجهاد، في بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحبيب، في كل شيء، وفي ترك ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين، ينفذون عن رغبة، عن إخلاص، عن محبة لله، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه انتهوا. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم الحمل وعليكم الحمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين والتبصر والتعلم وسؤال أهل العلم عما أشكل، ثم تنفيذ طاعة الله بما أوجب عليك والحذر مما حرم الله عليك. تحاسب نفسك في أيامك وليالك، في جميع ساعاتك، في خلوتك وفي مشاركة مع الناس، تحاسب نفسك وتتقي الله في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها ومن سبيها تسأل هذا عن إخلاص لله، عن محبة له، عن رغبة ما عنده، عن حذر من عقابه، لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس، لا، فمن ذلك ابتغاء وجه الله، فمن ذلك تريد وجهه، تريد جزاءه سبحانه، تريد القرب لديه، تريد براءة ذمتك وتخليصك من معرة تحمل. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لعلم الناس والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأمرنا جميعا، وأن يمنحنا الله من فقه الدين، ففقه الدين من أسباب السعادة، والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة، كما قال صلى الله في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم تدبر القرآن ولسان قراءة القرآن من أسباب السعادة، والإعراض عن هذا الشيء، عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل، من أسباب الشقاوة ومن أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. قال عز وجل: ومن اظلم ممن ذكر بالاسباب فاعرض عنها. فالاعراض عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتوقف في الدين هو سبب الهلاك، وهو خلق الكافرين والمسلمين، ويقوم الاعراض عن دين الله والغفله والتكبر وعدم المبالاه. قال تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. قال تعالى عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالواجب الحذر بصفات الأشرار والواجب العناية بصفات الأبرار والأخيار. الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، هكذا مؤمنا تتخلق بأخلاق المؤمنين، عن صدق رغبة وإخلاص. ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعرضين. ولا الله من التوفيق والهداية، وأعلن وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما يفعله سبحانه ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يفلح بين المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يجري عليهم خيارهم، كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفق ولاة أمرنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ. وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن الذين طلق بهم في هذا المسجد وسطوها يدعون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين في هذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. إنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ لطرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم، ولكن يكفي ما نعلم منها. نعم. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نوصي بالعناية بالقرآن ويكثر من تلاوته ليلا ونهارا، وقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تبيانا لكل شيء. وبعدهم كتب السنة في عقل الصالحين حق النووي رحمه الله، مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتب مختصرة مفيدة، ترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق، كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله بحفظ كتاب التوحيد الشيخ محمد بن رحمه الله، عقيدة الوصية الشيخ الإسلام ابن تيمية، كشف الشبهات الشيخ محمد أيضا رحمه الله، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وقواعد الأربع له أيضا رحمه الله، هذه كتب العقيدة مفيدة، مثل الاعتقاد الموثق من قدامه، العقيدة جيدة، عمدة الفقه الموثق جيدة، أي العقيدة الطحاوية مفيدة وجيدة. هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظ ما تيسر منها في العقيدة، لكن أهم شيء العناية بالقرآن، أهم شيء فالقرآن فيه بيان العقيدة، في بيان الأخلاق، بيان الأعمال، في بيان كل شيء. فنوصي بالقرآن قبل كل شيء، الاجتهاد في كثرة تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، والاجتماع عليه وما يكره فيه، هذا هو أصل خير كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوه على الصحابة ويحثهم على تدبره ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول جل عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله إن عمل به، تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فريقان من بين صوان، تحاجان على أصحابهما. ويقول سورة القرآن حجة لك أو عليه، من تدبر القرآن وعمل به هو حجة له عند الله، من أسباب السعادة والنجاة يوم القيامة. وطالب العلم يوصف بحضور حلقات العلم عند العلماء للاستفادة من حلقات العلم، ونوصي أيضا باستماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن والمحاضرات القيمة ونور على الدرب، إذا أمنها كل ليلة الساعة 9:30، كل هذه أسباب الخير. كل إنسان يعتني بقراءة القرآن يستفيد منها، ومن نور على الدرب، ومن حلقات العلم في أي مسجد من العلماء، في المسجد الحرام أيضا، من نعم الله العظيم. ثم يسأل أيضا مع هذا كله، يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم، لا يسكت على جهل، يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة، من طريق المشافهة مع أهل العلم، من طريق الهاتف والتليفون، لا يسكت على جهل، إذا أشكل عليه شيء سأل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا. أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب، أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والفهول، أنصح الجميع أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله، وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن ينصحوا لهم إذا تولوا شيئا من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم، لا يغشوا ولا يخونوا، وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله، يؤدوها بالأمانة والصدق، يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتعة. هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة، وأن تنصح أنفسك بعملك الذي ولوك إياه، تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة، وتوصي الحق إلى أهله بكل أمانة، ونسأل ربك في ولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم. هكذا المؤمن مع ولاة أمر، لا بالسب والتهريب ونشر العورات ونشر الخطايا والسيئات، لأن هذه يضر ولا ينفع، ولكن الدعاء لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك، وحتى التعاون معهم في الخير وترك الشر والمعصية. هكذا جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف، فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب الحذر، يعني المخاطرات والمغازلات في الهاتف الواجب الحذر منها، يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك، فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر، وكم جمعت على الباطل، وكم هدمت من الأخلاق. الواجب الحذر، يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق، سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا، والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات، فإنها تضر بالشر والباطل، وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل. إذا رأى أن الناس لا يمكن ذلك إلا بعد التلفون أبعد التلفون، وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتساءل به في البيت، يجعل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه، وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخواتها تنصحهن وتخبرهن من المغازلات، وإذا دعت الحاجة إلى استبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح. أثابكم الله. يقول الأستاذ سماحة الشيخ: في منزلنا خادمة مصابة بالجدر وعمرها حوالي 40 عاما، إني والله لا أنظر لها بأي شهوة، فما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب عليك تعلمها ستر والاحتجاب، تخدم من ستر وتحذر الخلوة بها، سواء كان فيها جدر أو فيها جدر رطينة، يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها، عليك غض البصر وعليك أن تعلمها الحجاب والستر، هذا واجب منهم، مثل ما سمعت الله يقول: يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر. عليك أن تعلمها ترشدها، لأنها جاهلة، تعلمها ترشدها ما يجب عليها، وعليك أن تحذر الخلوة بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرمنا بامرأة فإن الشيطان هالكهن. وعليك أن تسعى في علاجها من طريق المستشفى، تسعى في علاجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله، أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية، وأنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالة نفسية متعبة جدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الغابة، أنت قبل لأن لم يتيسر ذلك تفوش لهم المتابعين. إن عجلتها توقع هذه الفترة في الجنة، توقع دينها. إن عجلتها لها أديتها، وإن مت وأنت عاجل أنت معذور. وذكر الله نفس القاتل. وإن تيسر شراء الرغبة يوجد نقاط تباع في بعض أفريقيا في موريتانيا تكتب لنا عن رغبتك وعن قدرتك، نشتري لك وتعتقد هناك فيما يقارب 10,000 تقريبا، تزيد قليلا وتنقص قليلا كما فعلت، ما اشتغلنا من ذلك شيئا كثيرا. فإذا عجلت في شهر المتابع 60 يوما، فإذا عجلت تبقى هذه الكفارة معلقة في الجنة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا. فإن مت وأنت عاجز فالله جل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى؟ أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال، ولكن والدتي تغضب وتقول: دع زوجتك تشم هواء ونحن نقنعها ولكنها تغضب. أفيدونا جزاكم الله خيرا. مجالس الله والأهلة لا تنسح، لا نرجاوة جميعا، نرجاوة نساء جميعا. رجال الله والغفلة والغيبة والنميمة المنكرة لا تفوح، لا للرجال ولا للنساء جميعا. وتنصح زوجك إذا كان في جماعة من النساء أن تنصحهن، تجلس مع أخواتها جاراتها، لا تضيق عليها، لأن الطبيق يفضي إلى الفرقة والطلاق. لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها. فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم. أما إذا كان فيه الغيبة والنميمة تقول لها: لا تحضرني أمي تطيب، إذا ما قبل منك أتق الله أقوله، ولا تضيق ولا تفسح. قل: لا بأس بالحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر، كحديثنا بينكن فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك. وترضي الوالدة بالكلام الطيب، وتقول لزوجها إذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه، ارجع إلى بيته، لا تجلس معه في الغيبة والنميمة ولا على آلات الملاهي ولا غير هذا ما منكر. تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه: أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ، واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم: ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرا. لا أعلم بأس في ذلك، لأن هذا في تخفيف على الناس، في هذا تخفيف وتيسير على المعزين. فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسى المجلس، يعني مجلس ضيق أو غلا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن هذا في التعاون على الخير. المسلمون في واحد، يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعض، والتعزية مشروعة، جبر للمصاب وتعاون معه. والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه قتل على الصحابة ظهر عليه الحزن، ظهر جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل إنسان يجلس في مجلسه أو في محل آخر من العزاء في أوقات معروفة يعرفها الناس حتى يأتوه ويغاشوه، لا نعلم في هذا البعث والحمد لله، بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح، كله المنكر كله ثم يسمع الملائم الميت يدعون الناس، هذا عن عمل الجاهلين. أما كون جيرانهم يسمعون لهم وليمة، أقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمون لمن حضر عندهم من الناس، أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم، لا بأس. السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام العزاء، لأن قد أتاهم ما يشغلهم، يعني في أيام الحزن. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يسأل الرضاعة وسمى اسمه أيضا، يقول في سؤاله بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي عمة أخت أبي رضعت مع ابنتها، وابنتها لم ترضع من أمي، ثم أراد أحد إخواني أن يتزوج باختها، هل هي أختي فقط أم أختي وأخت إخواني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من عمتك فأن تأخذ بها أولادها بس وحدك. قالت لا يا رضاة من عمتك رضاعا كاملا خلف رضاعه خلف رضاعته أكثر وأنت في الحولين بعد فطنت فأنت تكون واجا لها ولزوجها وأخذ لأولادك وأخذ لأولادها ليس لك أن تنكح من بناتها أحدا. أما إخوانك لا بأس أن يتزوجوا من بنات عمتهم لأنهم ما رضعون فليسوا إخوان لأولادك لا رضعوا فإخوانك لا حرج عليه. أما أنت لا لأنك أخو بناتها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحن مدرسة أهلية نحن في مدرسة أهلية نقوم بدفع اشتراكات شهرية للمؤسسة العامة للتأمينات إجبارية ونتعرض لغرامة بفائدة متزايدة في حال التأخير فما رأي الشرع عموما في نظام التأمينات الاجتماعية وهل يحق لنا رفض ذلك إذا خالف الشرع في دون مأجورين؟ لا يجوز لا التأمين لا يجوز الواجب على هذه الشركة تدخل عليه ولا مانع عنك تكتب كتاب لنا حتى يأتي ذلك رسميا من طريق اللجنة الدائمة للفتوى وأنا رئيسها حتى تكون الفتوى بيدك رسمية. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال أهميته سماحة الشيخ هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟ المسابقات الجوائز ما تجوز إلا في ثلاث أشياء في الإبل والخيل والرمي سلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا في نصر أو فك أو حاجب لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز لها عوض دون عوض لا بأس. أما بالعوض على الأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز بالمال. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ العلف الذي حرم أو الجبال الذي داخل الحرم لا يؤخذ لكن يرعى إبله غنمه لا ثم يحش لا يحش النبي قال لا يختلى خلاها لا يحش خلاها. أما يكون خلي إبله أو غنمه أو بقرة ترعى لا بحش ولا يجوز الصيد فيها يكون الحرم لا صيد حمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك. الرسول قال لا يلهم إنه صيد ولا يختلى خلاها الحرم لا يجوز. أما الرعي فلا بأس الرعي إبل الهدي ترعى إبلهم هكذا غنمك هكذا بقرك ترعى لا بأس الرعي لا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها هل يعيد الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ قراءة المأموم للفاتحة مشروعة في السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجوبا وقال آخرون إنه لا يقرأ إلا بها الإمام ولكن يقرأ إلى عشر فهي أفضل من ثلاثة تجب مطلقا ولا تجب مطلقا وقول الثالث تجب السرية لا في العلن لا في الجهرية والصواب أنها تجب في الجهرية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصت الإمام في المغرب والعشاء والجمعة الجمعة ونحو ذلك. المأموم يقرأ الفاتحة فقط وفي السرية يقرأ زيادة الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة في الكتاب وعليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول أصح يقرأ بها إلى أن تنام. أما إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه، إذا جاء الإمام راكع أو عند الركوع ما أمنأ تسقط عنه، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعبد، فنهاه عن العودة إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة لأنه معلوم ما جاء إلا والإمام راكع. وهكذا لو نسي أو كان جاهل تسقط عنه، إذا نسيها المأموم يعني واجب في حقه لا ركن، ركن في حق الإمام والمنفرد، الركعة ركن في حق الإمام والمنفرد لا بد من ذلك. أما في حق المأموم فالصواب أنها واجبة تسقط مع الجهل مع العذر، كما سقطت عن البكرة لما جاء الإمام راكع، وإذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم وصحت صلاته وتحملها عنه الإمام. أما الإمام فلا تسقط عنه ولا المنفرد، لا بد من ذلك. إذا أخل بها قضى ركعة بدل الركعة التي أخل بها، أو نسيها في الركعة أو جهل لم تجزي، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات الفرض والنفل في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم مع القدرة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقدر جاء الإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا هو فيه سهل، هذا هو في هذا واحد، من قال خليفة الله في الأرض لا بأس، ومن قال لا لا أنا هو واحد، لأن الله جل وعلا قال وإن قال ربك الملائكة إني جاي في الأرض خليفة. واختلف الناس في هذا المحسوب، قال بعض الخليفة خليفة الله في قضاء حادث العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد، هكذا الأنبياء وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام هو خليفة. قال بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، فالمعنى أن خليفة عن أناس قبله، عن جن قبله، مخلوقات قبله خلفهم، وليس بالأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض، فالأمر في هذا واسع. من قال إن بني آدم خلفاء الله في الأرض ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول سماحة الشيخ يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله، فقالوا لنا إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله. العادة في الجاهلية يجب تركها، تركها لا وتركها لا وتركها، إذا كان آكل لأجلالكم تتركون العادة الجاهلية وعادة العامة لا تعتبر. إذا اعتاد قوم لا يطبخون كلية أو لا يطبخون الكرش أو لا يطبخون الرأس ما يحصل، نطبخ يؤكل الحمد لله، عادة تتركها تترك، فاتركوا العادة هذه وكونوا مع إخوانكم في الشيء الذي يطبخونه من الحلال كلوة أو كرشة أو أمعاء أو غير ذلك مما يطبخ من الحلال، والحمد لله، والعوائد المخالفة للشرع ترفض. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم المسابقة التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الأسئلة وفيها جوائز؟ هذه جوائز علم، لكن من تعلم كذا ومن أفاد كذا وعطى كذا هذا حسن على تعلم، مثل ما يعطى الأجرة من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجر الطالب أعطى يعني جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها لا بأس، كل هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقات. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل وأن يمد لكم في الأجر في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم. هي توقيفية واجتهادية، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة. توقيفية من جهة ليس للداعية يدعو إلى الله إلا على بصيرة، لا بد من علم، لا يجوز أحد يدعو إلى الله بجهالة، هذا توقيف لا بد منه. قل هذه سبيلة إلى الله على بصيرة، الله حرم القول على العلم. فالواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا، وأن لا يدعو إلا على بصيرة، ليس لأحد يدعو على جهالة، هذا توقيف لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيفية، لك أن تدعو إلى الله من طريق التلفاز، من طريق الإذاعة، من طريق الفاكس، ولو كان هم موجودين على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جديد ينفع الله به، يستعمل في خير نفع الله به الناس. هكذا من طريق الهاتف، تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر أو غيره بالهاتف، هكذا الهاتف هذه تكلم من بعيد وقريب، تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف، تنصحه تعلمه ترشده، كما كان الأولون يتلافهم بالمكاتبة وبالخطابة. هكذا اليوم تيسرت وسائل أخرى لهذا التلفاز وهذه الإذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف، كلها وسائل نافعة. يقال لا لا لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة، فالوسائل ينطق فيها، الوسائل يجوز فيها التوسع، كل ما أمكن من إيصال الدعوة وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس. معلوم من هذا اليوم موجود وسائل إعلام غير موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بها هذه الوسائل نافعة، طريق الإذاعة، طريق التلفاز، طريق الصحافة، طريق الهاتف، كله نافع. فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة العلم، لا بد من علم، لابد يكون الداعي إلى الله على علم، على بصيرة، على تقوى. والثانية الوسائل، الوسائل لا بأس، لا بأس أن تكون ليست قديمة، ليست توقيفية، تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة، ولو كانت حادثة جديدة، وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة وأسنان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟ لا تصح، لا صلاة المفرد خلف الصف. ولما رأى أن يصلي خلف الصف وحده ما رأى يعيد عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا جاء الصف كان يدور فرجة، يتمس فرجة، قارب بينهم حتى يجي فرجة ويدخل فيها، أو مع الإمام على يمينه يتيسر، فإذا لم يتيسر انتظر حتى يجي فرجة أو يجد أحد يصف معه، إذا صلى وحده خلف الصف لم تصح. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول سماحة الشيخ، أنا رجل معتدل، معتدل الحال والحمد لله، دخل الشهري لا بأس به، وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي، ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا، والآن لدي 5 أولاد، فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 من الريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، نفس النذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر يطيع الله فليطيعه، وهو البخاري الصحيح. كل ولد إذا ولد له ولد أخرج 1000 ريال صدق به، شكرا لله، شكرا لله على النعمة، على حسب نذر. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، أنا أستعمل السبحة، وذلك عند الأذكار الطويلة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟ لا بأس، الأصابع أفضل، يتيسر عقدها بالأصابع أفضل، وإن عقدها بالسبعة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس، لكن بالأصابع أفضل، كان لم يعدها بالأصابع عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا العد بغير الأصابع، الأمر في ساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 شريقات لا تقوى، كتب الله له 100 حسنة معانه 100 سيئة، وكان يحزن من الشيطان يومه يعني حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عين أكبر عنه. فنوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم أن يوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول كل يوم، يعني إذا كان في أول صلاة يكون أحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مئة مرة كل يوم يقول صلى الله عليه وسلم من قالها مئة مرة كانت له عدل عشر قال يعني يعتقها وكتب الله له مئة حسنة وكان مئة سيئة وكان في حزن الشيطان يوم هناك حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل من ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل فضل عظيم خير كثير. هكذا سبحان الله بحمد مئة مرة سبحان الله بحمد سبحان الله عليه بحمد مئة مرة من أسباب تكفير السيئات وهي تبع صباحا ومساء مئة مرة أيضا مشروع سبحان الله العظيم بحمد مئة مرة صباحا ومساء هذه من أسباب تكفير السيئات. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا شاب في 26 من عمري وأعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات هل هناك علاج بالقرآن وما هي وسائله وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع. أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها وأن يعينك على تركها تسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة وننصح تجتنب أسباب حتى تبول الشرب عند النوم شرب الشاي شرب الحليب عند النوم كثرة الماء عند النوم ابتعد عن هذه الأشياء احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول احرص على أن تكون عند النوم غير متعب شيء من الأشربة حسب الإمكان حتى تزول هذه العادة إن شاء الله وقت الساعة على قبل فجر حتى لو وقع شيء أن يتخلص تطهر قبل يفوت صلاة مع الجماعة هذه الساعة مبكرة قبل الأذان ساعة نصف ساعة حتى تستطيع التخلص من هذا البول تطهر من طهر بدنك وثيابك إذا قمت إذا بليت به وكان مبكر لا تصيف وقت الساعة على قبل الأذان بكر بالنوم حتى لا يغلبك النوم وحرص على ترك الأشياء اللي تسبب البول من الأشربة عند النوم مع سؤال الله والبراءة إليه إن الله يعينك وأن الله